التي رواها الولادة النبوية والنشأة المصطفوية، وأنت تشعر بخشوع عظيم، تشعر بخشوع تغمره لذة، تغمره لذة النظر في السيرة الطاهرة المفردة لسجل الوجود عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. إنك تنظر إلى سيرة رجل طهره وعلمه وكمله وجمله واصطفاه على العالمين. إنك بإزاء هذه السيرة فيجب أن تنتبه، ويجب أن تعطي للأمر حقه وقدره ومستحقه، وأن لا تكون من الغافلين. فالغافلون لا يستفيدون، والخاشعون يستفيدون، والمتأملون المستنبطون هم أصحاب العلم وأصحاب النظر، والذين يستفيدون ويتمتعون وينتفعون. النظر في السيرة المفردة الطاهرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشأته. ذكر ابن هشام في السيرة رحمه الله قال: جاء بعض غلمان قريش إلى محمد وهو صغير في طفولته، فقالوا له: يا محمد تعال بنا، أو تعالوا بنا مجموعين إلى عرس آل فلان، أو إلى زفاف آل فلان، وهي عائلة أو أسرة عربية في الحجاز، ننظر عرسهم ونحضر له. والأعراس في الجاهلية، والأعراس عند الجاهليين في كل زمان، هي أعراس يعني عاقل فيها الخمر والقوى القانيات أو الغواني والراقصات والقينات، ويلهون لهوا خارجا عن الأدب. فذهب محمد مع الصبية ليحضروا اللعب عند آل فلان. فلما اقتربوا من المكان بقي محمد الذي خلقه ربه واصطفاه وهيئه لرسالته، جلس عند صخرة فنام، فلم يفق إلا والشمس ساطعة، ولم يحضر مجلسا له، ولا حضر عرس آل فلان. هذه عناية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، واحتفت به قضايا كثيرة في الصلاة، هذه واحدة منها. ثم قصة الغمامة إذا صحت، وقد عرض الإمام الذهبي بها لكنها مشهورة في السيرة، وأوردها أصحاب السير والمؤرخون، وأوردها بعض المحدثين أيضا، وأنها أمرت الغمامة لما كان في سفره مع عمه عبد المطلب إلى الشام. وهكذا تتوالى مظاهر العناية الربانية، العناية الإلهية، الحفظ الإلهي، الحفظ الرباني لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولما بلغ أشده واستوى، آتاه الله عز وجل النبوة والحكمة والعلم، وأعطاه حتى رضي وفضله وذكره في العالمين، وذكره في العالمين. وكان الله عز وجل لما أنزل كتابه بين أن هذا النبي الكريم هو بشارة الأمم السابقة، وأن اليهود يجدون عنده في التوراة، والنصارى يجدونه عندهم في الإنجيل، وأنهم يكرهون الكتاب المنزل عليهم أي أهل الكتاب، فيجدون فيه محمدا وأنهم بشروا به في كتبهم. وكان بعض المنصفين من أهل الكتاب يقولون إننا نجد محمدا في التوراة ونجد محمدا في الإنجيل ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. هذه بشارة عيسى التي بشر بها بقدوم نبي عربي في جزيرة عربية بأرض الحجاز، أرض موصوفة، أرض لها تربة معينة ولها وضع معين ولها سمات معينة، بعث فيها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بنبوته في الكتب السابقة، فهو عليه الصلاة والسلام قد ذكره موسى وذكره عيسى وذكره الأنبياء من قبل، فكان صلى الله عليه وسلم مذكورا في الكتب السابقة. وقد روى الإمام الطبري في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. عند هذه الآية ذكر ابن جرير عن ابن عباس الحق ترجمان القرآن أن الله عز وجل يمتن على بني إسرائيل وأنه عز وجل يذكرهم بأنه ستأتي نعمة وهي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم سوف يبعثه ربه ليزيح الشرك والظلم من على الأرض، وأن البشرية جمعاء سوف تستفيد من بعثة محمد. البشرية جمعاء ستستفيد من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا من قبل يستفتحون، هذا الاستفتاح الذي ذكره القرآن الكريم، كانوا يقولون لهم: سيأتي نبي سنقاتل معه وسوف نرد ظلمكم وعدوانكم. وكانوا يهددون الطغاة في الأرض بأنهم سوف يقاتلون مع نبي مرتقب مبعوث سيبعثه الله في آخر الزمان. ولكنهم لما جاءهم الحق كفروا، فلما جاءهم عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هكذا يقص عليه القرآن الكريم أن النبي عليه الصلاة والسلام إشارات القرآن إلى بعثته قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام. ولقد جاء في الكتب السماوية كما بين الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في الدلائل النبوية، بين الأدلة على أنه يوجد في كتبهم التي ترجمها المسلمون إلى لغتهم، ويوجد بلغتهم الأصلية أنه عليه الصلاة والسلام سيكون رسول الله للعالمين. اللهم بالقرآن الكريم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من المحكم، فاستغفروا إنه هو الحق لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إلى الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن يخاطب نبيه، يقول له يا أيها النبي، يقول له يا أيها الرسول، يقول له يا أيها المدثر، يقول له يا أيها المزمل، فيخاطبه بأوصافه صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول احذرك الذين يسارعون في الكفر، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولسوف يعطيك ربك فترضى ورفعنا لك ذكرا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يخاطب القرآن دائما، يكلفه، يشرفه، يعظمه، يصف بالنبوة والرسالة، ويبين له أنه هداية الله للعالمين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال ربنا في حق نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فتتبع نداءات القرآن لهذا النبي الكريم يخرج لك علما وفيرا وفهما وفيرا، ويعلمك علما يجب عليك أن تتعلمه، علم مخاطبة الله لنبيه، كيف يصفه، بما يقول، ما هي مكانة النبي عند الله. وفي ذلك الدلالة العظمى على أن الله عز وجل يخاطب نبيه ويأمره وينهاه ويسدده، عفى الله عنك لما أذنت له، وما يدريك لعله يزكى. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه عتابات القرآن لهذا النبي الكريم، يعاتبه القرآن. وعتاب الله لهذا النبي الكريم تعليم وتشريف، يعاتبه رب العالمين فيعلمه، عتابه تعليم، عتاب ربنا لنبيه تشريف. وهكذا ندرك الصلة بين رب العالمين وبين رسول رب العالمين، وكيف يخاطبه ربه ويشرفه ويعلمه ويكلفه، حتى أقسم بحياة محمد ولم يقسم بحياة أحد على الإطلاق. ما أقسم الله بحياة مخلوق، وإنما أقسم بحياة المخلوقات، فقال لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بمواقع النجوم والفجر وليالي عشر، أقسم الله بمخلوقاته، ولكنه لم يقسم بمخلوق بشري إلى بحياة محمد، فقال ربنا عز وجل لعنك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن عباس وذلك أنه لم يخلق ربنا بشرا أو أحدا أعز ولا أكرم ولا أحب عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، ما خلق الله مخلوقا أحب إليه من محمد عليه الصلاة والسلام. ويريد الحق عبد الله بن عباس هذا الكلام، ويبين أن الله أقسم بحياة محمد ولم يقسم بحياة أحد على الإطلاق، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعلمون. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ربك يا رب العالمين، اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره ونصره ونعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، اللهم احفظه في ولي عهده. فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.